صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. هل جف دمعك للحبيب المنجدي، أو أنت تركن بعده لتجلدي؟ حق البكاء على المجد لنينوى من عترة الهادي النبي محمد قمر بدارة كربلا متجليا. قمر بدارة كربلا متجليا، قد غاله ليل القتامل أربدي، أعظم به من قاسم قسم العدا ضربا وطعنا في قنا ومهندي شبلون زكي المجتبى بدر الهدى شمس المناقب والعلا والسؤددي ما كر يوم وغى على ملمومة إلا وغادر جمعا بتبددي. أكرم به من أشوس أم الوغى ولدته حيث نظيره لم يولدي، ويكر فيهم قائلا إن تنكروا نسبي فإني ابن الزكي الأمجدي. صال شبه الصاجع الحين اتخر وصاحبي هم يا العدا يا أهل الغدر، أنا بن حامل حمى فارس بدور والزرد عالقوم جاسم ضيق عليها الزرد من صارمة كفو خلى الخيل تسبح بالدمى. الروس شرقها وجثثها مخدمة وغدت تحت خيولها مسحقة، الجثث سحقها وروس لها شرق ومن راحت تفر ماخذها الرهق. تضن طير الموت حل بيها وخفق قروم ما تقدر السيف تعانقه، أبد ما تقدر تقف دون الفحل ولعب بيهم ما لعب حين الحمل. والقلب تقطع شراك النعيل أنوهي شدة ويصرد الراد أنوهي شدة ويصول على البقايا أنوهي شدة ويرد الراد لن نجد ضربة الأزدي إلها متى. آه أقبل إليه الحسين مسرعا ويلي يا جاسم ريدها الطبرات بي يا جاسم قوم رأت المايا يا تلي الصدق رايح يا جاسم هايهي اي وتخليني اون اللي قل ايش عاجلك عالموت يا مجنى قبل ما تكبر وبالعرس تتهنى يا عم الحسن عودك شاعتذر منه يا وانت روحته وسباح دلالة يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اهتم الإسلام بموضوع الزواج لأن الاهتمام بالزواج اهتمام بالمجتمع باعتبار أن المجتمع يتكون من مجموعة أسر والأسرة تتكون من الزوجين في الدرجة الأولى ثم يكونون أطفال شيء. فإذا كانت الأسرة سعيدة كان المجتمع سعيدا والعكس بالعكس. ولهذا اهتم الإسلام بهذه القضية اهتماما بالغا لأن أصل خلقة الإنسان لابد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وجعله يسكن هذه الأرض خلى له كما تحدثنا في المجلس السابق مقومات البقاء المقومات الفردية ومقومات النسل. فمقومات النسل ما يكون إلا بواسطة الزواج زوجية ولذلك خلق سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وهذه ظاهرة موجودة. وحتى الأنبياء ما عدا البعض لبعض الأسباب لابد مثل عيسى ويحيى عليهما السلام وإلا كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى فسح لهم المجال أن يتعاملوا مع الحياة تعاملا فطريا تعاملا طبيعيا عاديا. ولذلك لهم زوجات ولهم أيضا ذرية وكل الناس من ذرية آدم عليه السلام بعدين الشخص الثاني الذي وجعل الله تعالى ذريته من الباقين نوح عليه السلام وهكذا بالنسبة إلى بقية البشرية. وهذا لا ينقص من قدر الإنسان إذا تزوج لأن قد البعض يعني نظرتهم فنظرة خاصة نظرة بسيطة لأنه يظن أنه إذا كان الإنسان مثلا عالم أو نبي أو ولي أو وصي هذا يأكل يشرب ما يخالف أما يتزوج لا لأنه يعتبرون هذه كأنه فذ ناحية استمتاع وغريزة جنسية وإلى آخره كأنه لازم ما عند هذا النبي أو الوصي أو الولي غريزة جنسية. بينما هي بالعكس قضية طبيعية جعلها الله تعالى في الجميع، وهذا يحب أن يكونون إلى ذرية، والله تعالى منه الوجود والأبوان بهما الوجود، وإلا لولا الأبوان ما وجد الإنسان. زين، تسهيلات اللي خلاها الإسلام لتحقق هذا الموضوع، يعني من جهة الإسلام أكد كثيرا على الزواج وشجع ورغب فيه، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعدين الأحاديث الشريفة التي تقول ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج، بناء ينحسب مؤسسة أفضل من التزويج، ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها الأعزب. فاعتبار أن الغريزة ملحة في جسم الإنسان، قد يكون يفقد الإنسان توجهه في أثناء الصلاة، لكن إذا الإنسان متزوج وحفظ نصف دينه ومستقر الأعصاب فاعتبار مكفي من هذه الجهة، فيصير عنده توجه، وأفضل شيء في الصلاة التوجه، يعني الصلاة اللي بيها توجه فيها ثواب عظيم جدا. زين، هل اكتفى الإسلام به فقط الترغيب والتشجيع، يولا حاول على أن يرفع عن طريق الزواج كل العقبات التي يرتطم بها الزواج؟ طبعا الإسلام دين الحقيقة ودين الواقع، ما دام دين الواقع يعني يأتي إلى الأمور من كل الجهات، لأن تشوف أحيانا يكتفي واحد بالموعظة فقط، أو يكتفي مثلا بالتشجيع أو التشويق على شيء، لكنه ماكو شيء الذي يحقق هالعمل الذي يدعو إليه، ونأكفت شيء اللي يحقق هذا العمل الذي يدعو إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العقبات اللي يرتطم بها الزواج، واحدة من عدهن عقبة المهور الغالية، مهور العالية أو الغالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وسيدة نساء أهل الجنة، هذه حجة الله على الخلق والمعصومة، زوجها ب500 درهم. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يريد أن مثل ما البعض يفكرون أنه مثلا كل ما المهر أغلى احترام للبنت أكثر يصير، كان هو يقدر هو إذا الإمام علي عليه السلام ما عنده هو يعطي، لكن ما يريد الإمام سلام الله أو ما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح باب. مثلا أنت لما تجي إلى التاريخ يقول عثمان في أيام خلافته زوج ابنته من مروان، وهو دفع من بيت المال 100,000، دفع من بيت المال 100,000. وهكذا شوف في بعض الحالات بعض يدفعون أموال كثيرة على أساس أنه مثلا إرضاء لهذه البنت أنه دفع لها كذا مبلغ إلى آخره، بينما هي السعادة والخير مو بغلاء المهور، من بركة المرأة قلة مهرها وصباحة وجهها إلى آخره. فالعقبة المادية هذه رفعها الإسلام، ولذلك أقل شيء اللي ممكن أن ينحسب شيء، يعني حتى لو درهم، حتى لو فد شيء بسيط كله يسواله ربع دينار مثلا، كافي يعتبر مهر الإسلام والعقد صحيح. زين، ماكو فلوس، تعليم شيء، تعليم سورة من القرآن، تعليم شيء، هذا هم يعتبر الإسلام صحيح والمهر صحيح والعقد صحيح. كل هذا، كل هالتسهيلات هذه حتى يقف الإسلام في وجه الحرام في وجه الفساد الذي يحدث بسبب ارتفاع المهور وبقاء الرجال والنساء عوانس وعزاب. زين، العقبة الاجتماعية، تشوف من جملة المشاكل الموجودة في المجتمعات قضية الطبقية الاجتماعية، أنه أنا بيتي كذا وأنا كذا ولازم يجي فرد ولد فرد واحد من بيت كذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب كنز العرفان للمقداد السوري على الله مقامه، واحد من كبار علمائنا الماضين، وهو في يعني شرح للآيات آيات الأحكام، لأن أكو آيات أحكام حوالي 500 آية في القرآن الكريم يسموها آيات الأحكام. فمن جملة الكتب وأحسن الكتب تقريبا اللي تتحدث عن آيات الأحكام تبين الجوانب الفقهية من الآيات، هذا كتاب كنز العرفان للمقداد السوري رحمة الله عليه. يذكر هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما: هذا أخي جبرائيل يخبرني، أيها الناس، هذا أخي جبرائيل يخبرني أن البنات كالثمر، ثمر الأشجار، فإذا بلغ الثمر ونضج ولم يقطف فسد. صدق، الثمر إذا بقى مدة بعدين يخيس يخرب يفسد وهو على الشجر. وكذلك البنات إذا بلغنا ولم يزوجنا فسدنا. فسدنا لا سمح الله خلقيا البعض، أو لا هي أصلا يتآكل بدني، لأنه فد مدة أكو للمرأة خصوصا اللي مهيئة للزواج، مهيئة للطفل، مهيئة للحامل، مهيئة للواب، فإذا تعدت هذه المدة تنكسر، وأصلا بدنها وروحيتها تضعف. قالوا لي: يا رسول الله، ممن نزوجهن؟ قال: من الأكفاء. قالوا: ومن الأكفاء؟ من الأكفاء؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه. طبعا بعض الروايات أو كثير من الروايات يقول دينه وخلقه فزوجوه، في روايات أخرى إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. طبعا الدين مهم، لكن الخلق هم مهم، لأن أكو بعض ناس يعتبرون الدين بس صلاة وصوم إلى آخره، بس هاي الفرائض. أما حسن المعاشرة مع المرأة، حسن المعاشرة مع الآخرين، بعض يعتبره مستحب، بعض يقول لك مو ضروري مو واجب، وهذه مشكلة، لأنه هاي تريد تعيش ويا إنسان، تريد تعيش ويا ليل نهار كذا، فلازم عنده أخلاق فاضلة، وإلا بس ركعتين صلاة يصلي مو كافي هذا يعني. وعاشروهن بالمعروف، كثيرا ما يؤكد الإسلام ويؤكد القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف، ولا بد من المعاشرة بالمعروف، حتى أن البعض من الفقهاء يرى أنه إذا واحد سيء الخلق وما يعاشر بالمعروف حاكم الشرع إلى حق أن يطلق هذه من هذا الرجل، لأن هذا ما يقوم بواجبات البيت وواجبات الزوجة وحقوق المرأة. حقوق المرأة مو بس أكل وملابس وبيت إلى آخره، وإنما من الناحية الخلقية النفسية الروحية المعاشرة، هذا كله إلى أثر فعال. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كثيرة يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وطبعا خلى مواصفات للمرأة الصالحة، وخلى مواصفات للرجل أيضا: من زوج ابنته من شارب الخمر فقد قطع رحمها، من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، يعني ذبها الشكل بالشهر، لأن هذا فاسق، حتى ذاك حتى شارب الخمر فاسق، يعني ما عنده غيرة على عائلته. لما ما عنده غيرة على عائلته هذا الإنسان بدموع عيونه رب هاي الطفلة، كبرها يسلمها بيد واحد يكون يحفظ حصانتها يحصنها يكون يحفظ شرفها، أما ينطيها بيد إنسان فاسق فاجر يقوم ببعض الأعمال غير الصحيحة، هذا معناه كأنه قطع الرحم مالك، يعني ذبها هاي الشكل، قال مالي شغل عندك. سأنا أقرأ لكم فد شيء، خبر جاب لنا يا أحد الإخوة المؤمنين من الأنترنت، طبعا النص أقرأ فوق مكتوب: زوج غبي صور ليلة دخلته وباع الشريط صورة. بعدين يقول مع احترامي طبعا كعقر اللي موجود: مهندس مصري صور ليلة دخلته وباع الشريط بمئة جنيه. زين الخبر شنو؟ في واحدة من أغرب القضايا التي تشهدها مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، قام مهندس بتصوير ليلة دخلته على زوجته الشابة على شريط فيديو، وباع مئات النسخ من الشريط بمئة جنيه مصري للنسخة الواحد. شقد ما عنده شرف هذا. بدأت خيوط هذه القصة الغريبة تنكشف عندما فوجئ جمال غباشي رئيس نيابة الإسكندرية بزوجة تقتحم مكتبه في حالة انهيار وهستيريا لتبلغه بأن زوجها عراها أمام الناس. تبين أنها متزوجة منذ شهر بمهندس، وأثناء توجهها لشراء بعض احتياجات المنزل من سوبر ماركت بالمنطقة فوجئت بشخص يقوم بوضع يده على مكان حساس بجسمها، فنهرته وصفعته وهددته بإخبار زوجها، فكانت إجابته التي وقعت عليها كالصاعقة بأن زوجها صورها فيديو ليلة الدخلة وباع لهم الشريط. وبتفتيش شقة الزوجية بمعرفة المباحث عثر على كاميرا فيديو وبداخلها الشريط المصور للزوجة وأكثر من 223 شريطا جنسيا، معظمها قام الزوج بتصويرها لنفسه مع عدد من الفتيات، ونسخ من شريط زوجته. ألقي القبض على الزوج وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. شنو من بشر يحصل في المخدع ليلة الزواج؟ مخلي كاميرا ياخذ صورة هسا بس إلى بيه قاعد يبيعه 100 جنيه. شنو من بشر؟ شنو من ناس منسوخين واقعا يصيرون على حساب المادة وعلى حساب الأموال؟ نعوذ بالله. على كل حال، فإذا الإنسان لازم يهتم بابنته ممن يزوجها، كما أن الإنسان هو هم من يتزوج لازم يتزوج امرأة صالحة، لأن شرف بيد هاي المرأة مش مدري هو يطلع خارج البيت. فإذا لم تكن لا سمح الله مؤمنة تقية عفيفة، معناه تعرض شرفه إلى الانهيار وإلى الخطر. ثم هذه شلون تكون أم لأطفاله، أم لذريته؟ شلون تربيهم إذا كان ما عنده حياء وما عنده عفة وما عنده دين وما عنده تقى؟ على كل حال، ولهذا لازم نعرف احنا حق ومقام النساء المؤمنات الطيبات اللي يقمن بأداء واجبهن الاجتماعي والديني والزوجي. على كل حال، الإسلام حث الناس على الزواج لأنه إشباع الغريزة من جملة الأشياء الواجبة، ثم الإنسان يستقر، لأنه العفة مو دائما إنسان جوعان، لنفرض جائع هي تقرأ له مواعظ الصبر على الجوع زين كذا كذا، فايدة شنو؟ جيب له أكل يأكل وخلصها. الغريزة الجنسية هم كذلك. زين، الله سبحانه وتعالى فسح المجال للإنسان أن يتزوج، وشروط اللي موجودة في الأحاديث الشريفة، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. لطيفة، فد واحد يقولون كان يقول زين إذا نصف الدين راح أزوج اثنين، إذا أزوج اثنين يعني كل ديني راح، مو معلوم، قد يكون كل دينه يطير منه، كل دينه يروح منه، لأن المشاكل اللي تحدث مشاكل اللي تحدث ربما تطير دينه كله. على كل خصوص في زماننا، السابق الزمان كان التعدد في الشيء طبيعي عندهم، والآن هم في بعض الأماكن أكو شيء طبيعي عندهم، لكن بعض الأماكن الأخرى إلا إذا ضرورة أكو، وإلا تحدث مشاكل بين الزوجين وبين أطفالهم. هو زوجة واحدة أبوهم وأمهم واحد الأطفال، ويشوف إيش قد مشاكل بيناتهم. فإذا هالمرة صارن اثنين أولاد علة يسموه، خصوصا إذا على الشيب يأخذ له وحدة وتجيب لها واحد طفل صغير ضعيف مستضعف، وذولاك كلهم ما شاء الله جنتلمن كل واحد، يستضعفوه المسكين يستضعفوه. ولذلك واحد يسأل يونس النحو، يسأل من الإمام أمير المؤمنين، طبعا بالمناسبة مناسبة ابن علة جبناها، يسأله يقول له خليل بن أحمد الفراهيدي، يقول له أريد أسألك سؤال. قال له نعم. قال له إيش معنى لما ننظر إلى الصحابة كأنهم أولاد أم واحدة وأب واحد، لما ننظر إلى علي نراه بينهم كأنه ابن علة، يعني كان ابن شريجة، هؤلاء كلهم متفقين بس كلهم ضد علي ابن أبي طالب، ليش إيش معنى؟ قال له لأن علي ابن أبي طالب فاقهم علما ورجحهم حلما وزهدا وورعا وشجاعة، والإنسان إلى شكله أميل، هم ذولاك قصة واحدة، نحن في الهوى سوا، كلهم قصة واحدة، واحد يعاين للثاني، عندهم نواقص وشي، لكن يشوفون هذا الإنسان الكامل اللي من كل الجهات رفع الله شأنه. الآيات القرآنية السبع تتحدث عنه، رسول الله يتحدث عنه، مواقفة تتحدث عنه، مو شيء سهل، مو شيء سهل عليهم أن يتحملوا. ولذلك يصير عندهم حسد، يصير عندهم حسد. شو بتفرد رواية جميلة شوفوها في كتاب النهاية لابن الأثير في غريب الحديث، يذكر في كلمة النظر، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. زين، بعدين يفسرها، شنو عود النظر إلى وجه علي عبادة؟ هذا تفسير أنا وهالشرح ما شفته مكان آخر. يقول كان لأنه كان علي إذا خرج إلى الناس قال الناس لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أكمل هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أتقى هذا الفتى. فصار النظر إلى علي يسبب لهم شي يقولون لا إله إلا الله، وهذا من الذكر ومن العباد. على كل حال، الله سبحانه وتعالى هيأ لنا مجالات الخير، وإحنا هم لازم نتعاون على هذا الموضوع. في الساهل أيام خوش موديل جديد، خوش تأسيس جديد صاير، فد عمل جديد، الزواج الجماعي. شايفين الزواج الجماعي في إيران في الخارج، لأن يقول لك حفلة واحدة للجميع، بعد عليه من كل يوم وتعال اخسر وكذا إلى آخره. ثم أكو يعني إحنا لازم نساعد على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، هذا هم من جملة الأشياء، هذا هم من جملة الأمور. يعني أكو الآن مؤسسات، يعني في إيران أكو هاي مؤسسة إمداد الإمام الخميني رضوان الله عليه، من جملة أعمالها أن تهيئ موضوع الزواج. ولذلك بالسنة شوف كم ألف واحد اللي يتزوجون، وسهلوا لهم الوسائل البسيطة الأولية اللي يحتاجوها، ثلاجة وفراش والأشياء هذه، في سبيل عصمتهم، في سبيل حصانتهم، في سبيل حفظ عفتهم، في سبيل حفظ عفتهم. وكان الظاهرة شفت أنا في مكان واحد من المؤمنين كان يفكر يقول لك خوب هذول الناس، لأن الحاجة أم الاختراع، يقول لك الناس مثلا إذا بيع بيته فد 10 يدون يبيعون بيوت، فد 15 10 20 هم يردون يشترون، واحد ما يدري بالثاني، يجي وين بالمسجد يصيح وين يروح. ولذلك يجيبون مكاتب خاصة في سبيل إجراء هذه الأمور، مكاتب خاصة في سبيل إجراء هذه الأمور. فاللي عنده بيت يرد بيعه يروح يقول له يا أبا أنا عندي بيت مواصفاته كذا، اللي يرد يشتري هم كذلك يجي يراجع هالمكتب مثلا يقول له أريد بيت هيك مواصفات يقدم لي. هل حاجة أم الاختراع؟ أنا شفت واحد من المؤمنين في مدينة قوم كان مسوي نفس العملية بالنسبة للنساء، لأن خوب هذا يريد يتزوج خصوصا هالأيام ذول المهجرين ومهاجرين، وبعض الناس ما يدرون يعني يظل يفتر بالسواقة ويفتر بالبيوت كلها، ومن يقول مو كل واحد عنده عمه وخاله وأخته وأمه وشي حتى تدور له زين، ومن اللي مستعد ما معلوم. كذلك بالنسبة للبنات، عنده بنات وين يوديهن شلون يعني يدلل بيهن؟ فكانوا يجون يسجلون عنده، هذا يجون يسجلون عنده مواصفات الولد مواصفات البنت. فالأشياء اللي يحتاجها هذا مثلا يقول أريد لكذا وحدة مثلا موظفة أو عندها شهادة أو كذا طولها عرضها، على كل حال ذي شهمات مثلا شو شنو متطلباته، هذه كلها تكتب. بعدين يشوفون مثلا دول 15 10 كذا جايين فيشوفوا ياه ويتوالم وياه، كانوا ذولا هالطريقة يجون ثم يجمعون بيناتهم مثلا يردون حتى يبتعدون عن الحرام، يقرون الصيغة الشرعية مالت ساعة حتى يقدر واحد تماما يتمعن بها ويسولف وياه ويسولف وياها، خلوهم بغرفة اثنيناتهم ومفتوحة الباب يعني والجماعة قاعدين. حتى واحد كان يقول أنه أروح أصلي لي ركعتين مسؤول، أقول له إلهي إذا كان هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة بزواج هذا من هذه وهذه من هذا، خلي محبة واحد بقلب الثاني، خلي محبة واحد بقلب الثاني. على كل حال يعني هذه من جملة الأمور اللي تحل المشاكل. وإحنا طبعا مع الأسف الشديد أكو بعض ناس توقعاتهم أكثر من اللازم. الله يذكره بالخير دكتور حاتم الكعبي أستاذ شان عندنا، درسنا علم الاجتماع في كلية الفقه بالنجف، بس أنا أذكر هذه لأن هي ظاهرة موجودة بالمجتمعات. هذا يقول كنت أدرس بشيكاغو، هو كان يدرس هناك بالجامعة، يقول من جملة الحوادث يدرسون حالة الناس يدرسون حالة المجتمع، فشابة كانت متوسطة الجمال بيتهم بيت فقير أو متوسط، بس هذه عندها أمنيات طموح عالي جدا. كانت تقول لصديقاتها أنه أنا راح يتزوجني أجمل فتاة في نيويورك وأثرى فتاة في نيويورك، بعدين يأخذ لي قصر بالساحة الفلانية وأقعد فوق عاين الرايح والجاي، وراح ألد له ولدين جميلين كالقمرين. ميل الخيال هذا الواسع، تاليها لا تزوجها واحد غني ولا فقير، ظلت قاعدة ولا حصلتها طفل حصلت ولا حصلت بيت ولا شيء، فانجنت المسكينة. داعي شنو ماكو موجب الإنسان رحم الله من عرف قدره، تشوفه هو ضعيف بيت شوية بد مسحة جمال عدها مثلا بناء الساعة ابن الوزير الكويتي يجي ياخذها. يا أي واحد اللي يجي مؤمن مواصفاته كذا، لا هي عندها علم لا هي عندها كمال، هو واقع خطية قاعد أجار قضية اللي يجي يحسب حسابه، هذا بناءك هالشكل ماكو بنات بس يلا بدك بالدنيا، هذا يحسب حسابه يقول لك أنا إذا أروح لذول راح أتورط وياهم، ويحسب حساب. على كل حال الإنسان العاقل يحسب حسابه، راح تورطوا ويا ذول وياها ويا أمها وأبوها وبيتهم وكذا، وروح وتعال عمي راح أشوف لنا وحدة أخرى وما أكثر البنات. فيجي عليها أنا أدري قضية صارت، يجي عليها ابن مثلا واحد من أقربها هسه شاب جميل واحد يحب الثاني ما يطهي، يا بليش مو كويتي أنا أنتظر كويتي يجي وانت كويتي حتى تنتظر يجي، ما يجي. كل من يحسب حسابه، فلازم الإنسان يعرف قدره، ولازم الإنسان يساهل بالأمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج زينب بن جحش ابنة عمته بنت عبد المطلب، زوجها من عبد مملوك، كان زيد بن حارثة كان مملوك، زوجها منه. زوج ضباعة بنت عمته الأخرى من المقداد لتتبع المناكح، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. على كل حال، هذه الكلمات طبعا أنتم أهل الخير، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا احنا لما نتحدث مو معنى هذا ان الانسان ما يدري، الانسان يدري الصلاة واجبة، لكن ثواب اذا الخطيب يتحدث عن فضل الصلاة وعن وجوب الصلاة. على كل حال، نسأل الله تعالى ان يهيئ الامور لجميع العوانس والعزاب، ان ييسر عليهم الزواج. يشوفوا يا هل الدنيا هاي اللي فاسدة الدنيا واقعا، هل انترنت وهل فيديوهات وهل فضائيات، وشوف الدنيا شلونها. الله يستر على الجميع. في قضية القاسم عليه السلام أكو كلام، موضوع عرس وموضوع زواج وعقد وإلى آخره، بالكتب القديمة ما موجود شيء. الظاهر موجود في مدينة المعاجز للسيد البحراني رحمة الله عليه، بعدين كتاب المنتخب يذكر أيضا ظاهرا منه، بس قبل مدينة المعاجز أكو واحد يقال له الشيخ الكاشفي، حسين بن علي الكاشفي، اللي متوفي سنة 910، صاحب كتاب روضة الشهداء. هذا كتاب روضة الشهداء ينحسب كتاب متطور في المجلس الحسيني، متطور يعني أول كانوا كله يقرون على الورقة بس السيرة ومصيبة وشعر إلى آخره، بس هذا إجا كتب كتاب، أحيانا يجيب آية قرآنية يتحدث عن الأنبياء مثلا مصائبهم بلاياهم ثم يعرج على الحسين، فهذا ينحسب في التطور للمجلس الحسيني والقراءة الحسينية ومسيرة القراءة. كانوا الإيرانيين يأخذون هذا الكتاب على المنبر ويقروه، روضة الشهداء مطبوع جديد أيضا، فقاموا يسمون اللي يقرأ هذا الكتاب شنو، طبعا هم الإيرانيين الضاد صعب عليهم يسووها زي، بدال ما يقولون روضخان يعني قارئ الروضة، يقولون روزخان، روزة بالزي زين، ف يعني قارئ كتاب الروضة. ألا من يقولون روزخون، أكفت كلمة فلان روزخون مثلا، في بعض الأماكن يسمون روزخون، يعني قارئ كتاب الروضة، هذه سمة صارت، اصطلاح صار على من يقرأ التعزية الحسينية، الخطيب الحسيني روزخون. هذا الكتاب بي قضية القاسم يذكر شنو المصدر مالته، ما يذكر المصدر، فبس هي القصة طويلة عريضة أكثر من اللازم، يعني أكو بيها بعض الأشياء اللي تدل على ضعفها، لكن بعض الأشياء أكو اللي ممكن أن تعتد ويعتد بها وتؤخذ بنظر الاعتبار، لأنه في ذاك الفضاء، في ذاك اليوم الذي قتلوا سفك دماء إلى آخره، كل ساعة يجيبوا لهم شهيد وكل ساعة حملة تصير، وين عندهم وقت بعد بالزفة، وين عندهم وقت للعقيد، وين عندهم هالكلام هذا. بس أنا أعتقد أنه تشوف أنت بعض الشباب، أسمح الله إذا فقد الشاب باعتبار هذا ظل بنفس الزواج، كأنه خصوص أمه وأبوه يتمنون إلى الزواج، هو ما ظل بنفس الزواج، فيسووا له أحيانا زواج صوري، يشوف يشيلوا له شمع وورد وما أعرف إيش وجنازته، كأنه يزفونه إلى قبره، كأنه يزفونه إلى قبره، لأنه محروم على كل حال. فبالنسبة للقاسم وجمال القاسم، وهذا قاسم سبحان الله، الإمام الحسن عند مجموعة أولاد وحضر منهم جماعة في كربلاء، حتى أكبر من عند ابن أخوه ابن الإمام الحسن وابن أم رملة، يعني أخوه شقيقه عبد الله الأكبر ويكنى بأبي بكر، هذا عمره 16 سنة. قبل القاسم طلع وقاتل وقتل، ما كان هاجد هيجان أكو بالنسبة إليه، لكن بالنسبة للقاسم الأمر يختلف. والسبب شنو؟ السبب لأن القاسم كان يشبه أباه الإمام الحسن. الإمام الحسن جميل ومهيب ويضرب به المثل في هيبته وجماله وبهائه، وشايفين أنتم إذا واحد فاقد لأحد لا سمح الله، أي ولد اللي من أولاده يشبه المفقود يحبوه أكثر، لأن يقولون هذا كأنه ما مات فلان، الأبو ما مات، كان هذا مكان. فالقاسم كان يشبه الإمام الحسن، ولذلك نظرة الحسين ونظرة الأهل، نظرة بني هاشم ونظرة النساء إلى هذه، نظرة هؤلاء إلى القاسم كانت تختلف. لهذا البعض يذكر من أرباب المقاتل يقول كان الحسين بعمل لم يعمله مع غيره، كل ما إجا القاسم إلى الإمام كان يطلب من عند الرخصة، الإمام ما كان يأذن، يقول له أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت الوديعة من أخي الحسن، يعني أنا من أشوفك أشوف أخوي الحسن، بعدين أمك هذه توها فقدت ولدها الكبير، أنت تفقدك همات، فهي مصيبة على مصيبة، ها؟ فأحسن كل شيء، هذه مصيبة على مصيبة، أحسن كل شيء أن صلوا على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد مرة ثالثة مدوب يقول الإمام الحسن سلام الله عليه أوصى أخاه الحسين بأولاده بصورة عامة وبهذا الولد بصورة خاصة. مع هذا كلما يأتي إليه يستأذن منه لم يأذن له. أخيرا يقول راح القاسم يشوف الشباب راحوا، شباب آل أبي طالب راحوا وانقتلوا، استشهدوا حصلوا على درجة الشهادة، هو الشهادة عندك الشهد. ليلة العاشر سأل الإمام الحسين عليه السلام كيف بني كيف ترى الشهادة؟ قال يا أبا أحلى من الشهد، أحلى من العسل. ومع هذا كل يمنعه من الوصول إلى هذه الدرجة، يقول راح وراء الخيمة جلس واضعا رأسه بين ركبتيه يبكي، ليش عم الحسين ما يأذن لي؟ شبي أنا ما عندي لياقة أن أكون من الشهداء بين يدي عمي الحسين. أخيرا اتذكر شيء، قال أكو عندي وصية، عودة هذه في عضدي بس فيها وصية، يقولون إذا رأيت أخاك إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا واستصرت في شدة، أنت افتح هاي العودة شوف شكو بها، اعمل بها وصية الإمام الحسن. يقول لما فتحها وإذا مكتوب في هذه العودة بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرتي. إجا مسرور إلى عمه الحسين، عم أبا عبد الله هذه وصية أبي. لما وقع بصر الإمام الحسين على خط أخيه الحسن بكى، ثم قال بني أذن مني دنامين، يقول الرواية أتعانقه وبكى حتى وقع على الأرض مغمى عليهما، ثم ودعه ومضى إلى ميدان الحار، فأخذ يضرب القوم يمينا وشمالا حتى قتل على صغر سنه 35 فارسا، كما يقول الخوارزمي في مقتله. آجركم الله بين هو كذلك وإذا به انقطع شسع عليه فأهوى عليه حتى يشد فأقبل إليه عامر ابن سعد الأزدي رافعا سيفا مستغلا للفرصة. حميد بن مسلم مراسل يقول قلت له شو تريد تسوي؟ ما تريد أن تصنع، يكفيك هؤلاء القوم الذين احتوشوه من كل جانب، أنت قلبك يطيق هالجميل هالولد هذا أن تضربه على رأسك، يطيق قلبك أنت؟ يقول ما دار لبال، ما تراجع حتى ضربه على رأسه فخر صريعا يخور بدمه وهو ينادي عم أبا عبد الله أدركني عما أدركني. فأقبل الحسين مسرعا إلي رآه يفحص برجلي فبكى الحسين وصاح يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفع. بكى ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي أني لكم تخلوني وحيدي على خيمي يا عم الخيل تفتار. ثم حمله على صدره يقول المؤرخون ورجلاه تخطان في الأرض. عجيب القاسم أطول من الحسين حتى رجلاه يخطان في الأرض، يقول صدره على صدر عمه، شنو اللي خلى رجلاه تخطان في الأرض؟ لثقل بدن القاسم لا، لكن لمصيبة القاسم الإمام الحسين محني ظهر شافه يسحب سحبا ما يقدر يشيل لشدة المصيبة. جابه ومدده يا ما بين خوت قعد عدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعن النسوة يا أن صوت اجت رملة تصيح الله يا أكبر يا جاسم ريتها الطبرة يا أتبي يا جاسم قوم ريت الموية أتلي صدق رايح يا جاسم هاي هي تخليني أون اللي أيايا الوسار يا شبييت بعد لذت أيايا بنفسه يا مذروب يا مونس هلا بحسه يا عريس متنا وهلا بعرسه على اطراف الاسنة للحد مزفوف وامه مدرأته رملة صرخت.